حديث البخاري حديث صحيح منال من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم. سبحان الله إن أنت سويت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدر يالله شو يغنزب بدر ويميليلا نقر كان وندمه مسلم يهون ولا كافر يفلقون هون بدر يالبه سو آهون كموت بفيت كفلو مكنياتهم نجي بر ويم دولار ويم ريال سانتيم يللبت أجر إيهد كنو يوم القيامة. نعم يقول لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل. طيب من يتدرج ني هون أبو عبد الله أمس الشبرة أبدر كوت ملس اللين بلو انبيالين ملس اللين انبيالين أن يوم القيامة سيهون أجر كان لو أبو عبد الله بكنتالنا بطان يعني ببوزو أفسو ودني يامت ألو يعني بناتهم إدايا التكفلم كسو أجر يالو أجر بمولو يعني ودني يامت ألو يعني بإداو ملك ماتنا. طيب أجر يالو مسويو بزو أنجلنو يالو أجر مبالي اللو. طيب ما نكفلني يني وانجل بمولو يأداون لك يهونو كان يوانجل لسو يجعن بطال كزهلا إلى النار ودجها النبي لتال. وهذا الحديث رواه البخاري بتعم عدقيني حديثنا والله. طيب يا أخوة أعلموا أن هذه الدار تسمى دار الدنيا يلا نبات واندموج يا الدنيا دار نج تتانات للنهيدنو. نعم يقول سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل سو يراسو شقرا اللبت نجي عند سو إنا تهبت ونمأت زور بلا تايهم أنت كسوات ششال له أباته كسوا ششال السوا كبالوات ششال له عند زينو. إذن درسنا يزاري تمرتاتشن وندموش شلا بلاتشو زور بلاتشن دات تهدو يتاكماتشو على وندموش جرباتشو ستاتشن دات تهدو. يزاري درساتشن واجبات وحقوق المدين وواجبات وحقوق الدائن إلال يابد داري سو مبتنا قديتاوش يتبدرو سو دمو مبتنا قديتاوش يميلار استنو تلك أرسنو تكتاتلون لأن الله تعالى لم يترك الدائن واندموش الله سبحانه وتعالى يتبدرو أو يبدرو سو زنبلو لا يوآل الفلقا لم يترك الدائن أن يذل المدين يبدرو لزال أبدرو سو اندي أواردونا اندي فلقا اندي سادبون اندي أسان سو الفك أدلتم لكنو قنزب أبدروال لكن جنزب سلا بدرو بسو زند يا قاش شوال بسو زند يا فيزال يا شوفو بتال يسدبوال يه نجر التفقد. هلتنيا دمو يتبدرو سو دمو الله الفقد اللت نجر من دنو جنزب يالو سايكفل ودزا ودزا ودزا يالي ما تالل دمو الفقد اللتن لهلتم دنبر اللاتشو سلزي مبتال اللاتشو قديتال اللاتشو زاري السنو من نمارو واندموج. طيب السؤال تملكتو عند تياك ايه علموش تتأيكوال يتياك من الال بزو سووش علي يتساهل في الدين بزو سووش يدين يدا قداي شلا الال سلزي اداو ساي كفل يموت سو سلسو تنش بتنقرون بلو ياك أولى تلك علمك الربو بارتنو إشي علمو من إلان يا أخوة الدين من حقوق العباد علمو من علي الدين من حقوق العباد إذا يا الله نقرى دلم الله زيه القبام بالوال الله أكبر من عدالته كفته يتنسى الله بإذا القبام إن الغفر جلال له علي لكن والله تعهد ألا يتدخل في حقوق الناس هذا من عدله سبحانه وتعالى كفته يتنسى በሁለት ሰው የተጣሉ በገንዘብ አልገባም ብለዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። لو كان الذنب من حق الله لعفى عنك يعني يبدل كو بدل كالله قا بيهون يا الله ظلم بيهون الله ظلم عفو لهال يسو سلهونا جن بمنم تأمر الله سبحانه وتعالى إجال أسقبام عليه. أوكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تملكت والله أنت نقر تناقر نبياتشن بعلى إداوش يهن أهون نبياتشن يعدو تستي بدن ب أنيكوت استي أنيكوت من منيت أمال من علم السلاتشو الدين هموم بالليل ومذلة بالنهار له إداكو بلاليتش إنكاتنا حساب نو كأندمو وردتنا مودكنا متنان يعني وردتنا والو كأن يبدرسو ستاي كتبلهم تهدو ينبرو تمزاز بلا هو دليلات هيدا له يا بدر سو ياللبت لمغباته تتشل تافرالله ذليل تلاتونالله توردالله بكن ليلت دومو بحساب بچنقت ستاسب تادرالله هارو نبياچين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من استدان عند سو يتبدر ينوي سداده لله بلو جنزب كاغنيهو اداين كفلالله بلو سيچنانك انونا ليل سيچنانك اعانه الله في سداده الله سبحانه وتعالى بالدنيا مهم بآخرة يعني إداون دي كفل الله يردوان عليه. والعكس صحيح عند سود أمه تبدرو سيابك إن داي كفل بوست إلبو تنكولنا بتنكولنا كتاشي ويم الكفلن بلو إن دمنا أرجز يعني أنا إشو دوان له يميل نياب بلبو كادره الله سبحانه وتعالى يمحقه ولا يعينه إن داوم ايرداهم لكن عندما يكت انو ميارغو يهن حديث بدن بنسمعو يهن اهون يالكوت نجر بتام اسفلاكي نو. طيب لذلك دعوني اسمعكم حديثين اهون هلت حديث يا نبياتشن سل ادان نسمعنا ننجا لبيا لو لبينا كال حقيقة لبيا لو بتام نو ميقوداو. يقول نبياتشن يالو التملكتو نحن نعلم ان الشهيد شهيد يموتي بجهاد في سبيل الله دمو كسكسو أتنتو تسبابرو أنغتو تقرطو يموتي بس جهاد في سبيل الله يموتو شهيد تغفر ذنوبه كلها مع أول قطر دم. نعم نبي صلى الله عليه وسلم منالو عند الشهيد يعني مجمريا دمو تب ست الأند تبتها دم ستورد كزات أبت آدم يسو أنجل بمول ويتات أبال نس آي هونال. يقول صلى الله عليه وسلم لمن دنو لمن دزي هون بلو صحابة وشو تحييقو لمن شهيد ليتيا لي ستوتا تسات بلو ست تحييقو نبيات شمنالو كفى ببارقة السيف على رؤوسهم فتنة. الله أكبر سيفو لكن دس هاي يتبر انتنو بقى يتزو انتنو سيفو براسو لاي متو براسو لاي بارقة مالت يعني سيف تاك الله شنان انتنو اندبرك نمي متعو اندبرك متو براسو لاي سيودك يالو فتنة يا فتنة لهلو ذنب ياتبر الله تعالى له. ليلة حديث يا نبي عشان لا يسأل في القبر شهيد بكبر هل سو من ربك من نبيك قبل ستايك شهد ما من يستيقوال لمن روحنا نفسه يسأل الله لمن يتأيك ألاله. سوستنيا يزوج بسبعين حوراء كتا موتو ودك ياما كان سيهد بس سبا بيوتي في الحرة العين مكبلت مستوشو سبا حرة العين الله يدروال يتزوج. ليلاس أراتنيا يشفع على عدد من المؤمنين الصيف اللقاتشو اسكسبا سووش مرتو كجهنبا وتطور الجنة اسكبار شفع أما لاجي هنا شفيع هنا نبياتشن دميادر قوت لمسالين من إلال أبو عبد الله من إلال والله ابو انيس قدنيا ينبر ابرن قران نقرا نبر جيتاي اوطالني اتقطاو ويم دمو تنش يعني تنش وانجل كالو عند 10 عام تقطو لي وطا نو كتباله لا جيتاي اتقطاو عند كان ما اتقطاو بلو امالاج هونو مياوطا شهيد نوالو سبحان الله العظيم كذا بو خلاص امستنيا وهو في الدرجه الثانيه دمو بمؤمنين بأمة محمد سوستنيا درجة إزو يغنيال النبي والصديق والشهيد نبيوش توسطي نبيوش كزيغات تكتراتشو هلتنيا درجة إزو يغنيال الصديقين بمجمرة درجة كفتنيا كزاك طلعه اللو الشهداء كزاك طلعه اللو الصالحين إذن في أمة محمد هلتنيا درجة إزو يغنيو شهيدنو طيب شهيد من دنو من مالتنا الشهيد واندموج معنى الشهيد يعني يشهد الله يشهد لله لا بصلاته ولا بزكاته ولا بصيامه فقط إن ياهن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلن ودسلمنا قبان صلاة نسكدا لن شهادة لله قيثاي أندم هونكن أنت أملاكنا نيا باريانن نا بزي تقبلنا البله بصلاة تمسكر الله لمن صلاة تسجد الله بارياس لهونك لما انهم تسجدوا إلهي هون وقيتا إشي بزكاتهم كغنزبي أو تتدمو يا ربي أنت أنت قيتا أنت نهنا لا أنت بي زكاة وطالو تصوم من دزي ينيا سرايه نو تمام ولكن شهيد يه أي بك أمالي بصلاة بزكاة بصيام بمن بمن بمن بصدقة من أمن أي بك أمالي طيب نفسين ستأله بلو روحو لالله شت أسونه يا الله لكن حديث تملكته كذابها لا يلو حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنك بدك أنو نا بدن قاتل قال سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدين ساري الله من دنيا ورده بتقام يكرر هجا ورده قويته قالوا والذي نفسي بيده بإجي هنا تشو قيته إملال له لو أن رجلا قتل في سبيل الله بجهاد في سبيل الله أن سو بيقدل كذابه لا كتقدلبه لا الله بملسه اندقنا ثم أحيى ثم قتل اندقنا بيقدل عندنا كتقدل بها لدمو ثم أحيي عندنا بهوة بملسو اسكك يا ماكن يقدل الإيمت عندنا اسكك يا ماكن لبزوشي لبزو مليون آمتات بيقدل النبي هد ثم قتل علي ثم قتل ثم أحي وعليه دين لكن إذا لبت ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه سبحان الله العظيم يفلقون متوشي قزي بجهاد في سبيل الله بيقدل يعني كصديقوش بخالاء ولتنيا درجة بيزم حرة العين سبا بياقبام بكبر بايتايقم هلو نقر ونجلو بيتاتبم اداقن كاللو جنة ايقبام اداوس كمي كفل درسي لالو خطر والله بتاو عرقنيانو والحديث الثاني ولتنيا حديث دمو ولت حديث نقراتشو الله اللي ميالكوت ولتنيا حديث تملكتو أبو قتادة يمبالو صحابي عندك أن عند صحابي موتنا ريساو عمتتو نبياتشن نبرو يا رسول الله يا ريسانا ونا نسقد الله سيلو نبياتشن إدا اللبت ويالو أو إدا اللبت تبعلنا نبياتشن هالسقد الله تمالو مكنياتهم يني صلاة نور نوالو يعني سيرات رحمانو لكن رحماونا نورون يميكالكل نقر على إداو إنان تسقدو ثبلو سيهدو أبو قتادة بإجاتشو يازاتشونا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله إنك كفلو عالهو سقد اللتنا إداون إنك كفلت عالهو علي نبياتشن تكفل عالله لتعاو مدتونا نبياتشن سقدو اللت كسقدو بحالا يه بأرات ساعت طوات نبر بدو حاقزي زهر كسجدوا نبياتكم منالو أين أبا قتادة أين أبا قتادة إلى اللو أبا قتادة متى إذا كفل كلت أرى الكفة تلو من رسول الله أون كل ساعة نو አሁን እኮ ነው እንትኑ የተደፈነው። እሺ አሉ ዝም አሉ። በአስር ጊዜ ጠየቁ ዝም አሉ። በኢሻ ጊዜ ጠየቁ። አቡ ቀታዳ አልከፈልኩም ይላል። ነቢያችን ክፉኛ ሌሊት አደሩና ሲያስቡ ጠዋት ተነሱና አይነ አበ ቀታዳ አሉ። መጣ። ሀበ ቀታዳ ከፈልክለት አሉ። ነዓም الآن أهن يكفل كل تالونا نبي أجم منادو برد عليه الآن أهن إساتو كذا كذلت أهن إساتو ويمكتاتو أهن تنسالت أنا إداو سلا الكفل كلتي كت أنا بر أهن تنسالت السؤال اللي ميقرمو وندموش بات آمي ميقرمو إداو سنتشينو بلن بنتايق إداو هلت بر بيتشان برج ሁለት ብር ብቻ ሁለት ዲናር ሁለት ዲናር ነው ይሁሉ እንትን አው ሁለት ዲናር በቃ እንደዚህ ነበር نعم እንደዚህ ነው ተከሰተው يا جماعه اسمعوا هذه الفتوى اهون علماءዎች የሰጡት فتوى ስሙ ከነጋ ምን ብሎ ተጠየቁ حال الورثه ተመልከቱ ወንድሞች የሞተ ሰው ወንድም የለውም የሞተ ሰው ዝም ብሎ ይሙት ልክ እንደ አንድ የከበደ እቃ የበሰበሰ እቃ የማትፈልገው ማሽን አውቶ ፎርደር የሆነ የሚያስቸግርህ ማሽን እንደምትጥለው መዋቹ እንደዚህ ነው። ምን አሉ? يقول حال الورثه يطالبون بسداد دين المتوفى عند سوكو موته ገንዘብ ካልተወ اذا لم يترك الميت شيء يورث بعد اجوكو موته من ገንዘብ የለውም የሚወረስም የለውም ይሰውየው እዳ ትቶ ከሞተ ቤተሰቡ አባቱ እናቱ ሚስቱ ልጆቹ እዳውን እንዲከፍሉለት ይገደዳሉ። እንተብሁ ወንድሞች ዋጅብ ነው ለነሱ? نعم يقول هذا العالم والعلماء كلهم لا يجب ابدا قدته አይደለም كفلغو ይክፈሉለት ካልፈለጉ ደግሞ እሱ ራሱ ነው የሚሸከመው ነገ የሚጠየቅበት እሱ ነው አሉ። ይህ ገንዘብ ሳይተው ከሄደ ነው። ገንዘብ ካለው ግን ሌላ ጉዳይ ነው። መጀመሪያ እዳ ነው የሚከፈልለት እሱ እንመጣለን ኢንሻአላህ። ኦኬ አንዳንድ ዑለማዎቹ ምን አሉ? እከፍላለሁ ብሎ በንያ ከሞተ በቃ እየተጨናነቀ እዳለብኝ አሁን ትንሽ ይጃለሁ ከሞላሁት እከፍለዋለሁ በጣም በጣም እየቆጨኝ ነው ምናምን እየተሰቃየ እከፍላለሁ ብሎ በንያ ሳይከፍል ከሞተ ግን አላህ ይከፍልለታል አሉ። ምክንያቱም ነቢያችን ምን አሉ? የነቢያችን ሐዲስ አሁን የሰማችሁት ሐዲስ በንያ እዳይን ከፍላለሁ ብሎ ንያ ካደረገ አላህ ይረዳዋል የሚል ሐዲስ ያዙና ዑለማች ይሰውየው قياما كان الله يكفل لتال ان شاء الله له انقدي لفلقوا له لهلو ما دلم سلازي كزند نوطا وندموچ وي ما تتبدر اسچغاري نغر غطموبه كتبدرك كن اندتملس نيارغ مچرشا ملس اشي ولتنيا فتوى تملكته ولتنيا طياقه اذا توفي شخص وعليه ديون لا يستطيع ورثته سدادها هل يعذب حتى تسدد ديونه؟ طيب بيتسوبوچو አልከፈሉለትም እሱም ገንዘብ አልተወም እና በዚህ እዳ በቀብር ይቀጣል يوم القيامة ይቀጣል ይتعذባል واذا كان هذا الشخص له مال عند تجار ወይም ደግሞ ገንዘቡ ከነጋዴዎች ንገዱልኝ ብሎ ከሰጣቸው እነዚህ ደግሞ በአንዳንድ ጊዜ በሐራም ይነግዳሉ አንዳንድ ጊዜ በሐላል ይነግዳሉ። አልሙሂም ቤተሰቦቹ መጥተው ገንዘቡ ከነዛ ነጋዴዎች ያለው ገንዘብ ሰብስበው ሐራሙ ገንዘብ አውጥተው በሐላሉ እንዲከፍሉለት ይገደዳሉ እዚህ ከገንዘቡ። ኦኬ ففي المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حديث حسن حسنه الترمذي وصححه السيوطي حديث من إلال عند سو كموته إذا كان لو بإداو تنتلت ولو نميك أرو ወደዛም ወደዛም አይልም በዛ እንደ ተንጠለጠለ ነው የውመል ቂያማ የሚከፍልለት ሰው የለም አላህ ካስታረቃቸው ይህ ሌላ ነገር ነው ወይም አፉ ካለው ሰውየው ያበደረው ሌላ ነገር ነው ወይም ደግሞ يعني بعد الدنيا يسرّاو طرو طرو نقر كأجرو أمتثو ودى أبداري ولا سياس كمتوت الزاق زي كتنت على التلوي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم الله يبلو وندمج والله فاندان دي يما يرباد انتنو ادا تنتلت لن نكرنو نعم فهذا الحديث يقول هذا الحديث فيه حث لأولياء الميت على قضاء دينه نا ይህ ነገር የሟቹ ቤተሰቦች እየገፋፋቸው ነው እንዲከፍሉለት ምን አለ ወንድሞች ወንድምህ ያባትህ የናትህ ወንድም ልጅህ ከጀርባህ ይወጣ ልጅ ሚስትህ ለሰላሳ ዓመት ካንተ ጎን ይቆየችው በእዳ ተይዛ ስትሰማ ተንጠልጥላ እንድትቀር ነው የምትወደው ወይስ ልትከፍልለት ነው ደግሞ ከከፈልክለት ዝም ብሎ አይሄድም አላህ አጅር ይሰጣሃል እሷ ደግሞ የሚተበደረው ሰው ደግሞ ከተንጠለጠለው ነፃ ይወጣል ይላል فهذا الحديث فيه حسب اوليائه طيب وقال اهل العلم ان ذلك محمول على من ترك مالا واما من لا مال له فيرجى الا يتناوله هذا الحديث لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بشرط أن ينوي سداد دينه أهوني أركوات شونو إداين كفلا له بلو لتناك أنسيت إرنا بتأم سياسب كموتي جنزب يالتوسو الله من عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عند سوكو يمايتش لو نقر ألاس قددهم الله سبحانه وتعالى የማይበደር ሰው የለም ተበደረ ለመክፈል አቃተው ተጨናነቀ ግን ለመክፈል ይፈልጋል እዚህ ላይ አላህ ይረዳዋል አሉ ሱብሃንአላህ تمام طيب وخاصه اذا كان استدان بنيه القضاء والعزم عليه ولم يفرط حتى مات فقد اخرج البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله كفل الله أداي بلو بنيا يموتي الله كفل اللتال زنبلو بك أزوري يالي سو مشودنا إيالو الكفل بلو بيالقن الله يتقفو على لو نبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يا أخوة إذا كان هذا الميت له مال فيجب أن يسدد منه دينه وإن لم يكن له مال واستطاع أولياؤه أن يسددوه عنه فذلك من عمل الخير نا جنزبك اللو طروق جنزبك للو جن بيتسوو تشوبي كفلو اللت يه طرو سرا كم يبالو أندنو طيب كذبوا هلاس سبحان الله العظيم من أعظم ما يشغل منالو نبياتشن من أعظم ما يشغل ذمة المؤمن ويثقل كاهله ويريده المهالك تملكت النزي سوس نقرج قد شمشمه يهي أقره قد شمشمه بتقامي ميشان بتنا ميكبدو تمام بجربه هنا تراران ده تشكم كيميهل يمي السماو بمطفون أقر يميت إليه إدانوالو لوقبت بتشا لوقبت ادا ترارا اند تشكمك قرچمچمه بتام يكبدوال يهن يغرهنتن بتام يكبدوال عند نجر اند تشكمه ادا نوالو سبحان الله العظيم ايش بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين لا يغفر مهما بلغ صلاح المؤمن بل وجاد بنفسه في سبيل الله نفس كان بجهاد في سبيل الله بيجدل دين إدا أي قفرم خلافا لسائر الذنوب والكبائر التي تطهرها الشهادة كما في صحيح مسلم أن للوتشو وإن شاء الله الزنا بهن ربا بهن يفلقوا النقر وانجل بهن الله يغفروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل نعم النبي عشان عندك أمنا له جهاد في سبيل الله كفتن يؤجري الله السنوالو. فقام رجل أنت سو تنسانا يقول رجل الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ يعني إن بجهاد في سبيل الله بقدل يعني وانجلي بمولي تتبال عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتصب مقبل غير مدبر. بجهاد في سبيل الله قبته ودوها راسات شش لا الله بله بإخلاص قبته بصبر كتقدلكنا كتقدلك نعم تقلل وانجلي إدم السسالة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله الله عندك أن وندمج نبياتين عند فرد عند وسنة سلف لنا كذابها لا وحي مت أن بتشن كلا تجوا سكمت على الله سبحانه وتعالى يعني يفردوا فرد يعني يوسنوا في السنة ستة مهونون لنقرأ شو سيفلق الله سبحانه وتعالى وحي وردال بنقرأ شن لاي يا نبياتين وحي بصوت بأرات من قديمة أنا بر قرآن يه قرآن بإجاتين يالله تكلالا بجبريل أما كائنات نو يمت أودا نبياتين عندان دقزي نبياتين صلى الله عليه وسلم كصحابة وشوكو جبولو عندو الساني والسننة الله قال عجبو يهو الساني كتابة جنكالات اتشو بهلنا اتشو ملئكت يا سفرنا نبياتين يكأيرو تال نبياتين يفردو تفردو ويمدمو يوسن فوسن يكأيرو تال مكنياتهم الله ليلا سلفا لقى مثال لستاتشو عندك أن عند أور سيدنا عبد الله بن أم مكتوم أورنو تمرتو يمهد ولا نبياتين متأنا من علي يا رسول الله إني يمي مراين سوي اللينيو أورني من قدو دومو بتعمس تشكارينو كبيتي ودزي بيتي لسقد علاتشو أورنه يمي مراه اللم بيتي دومو تنشراك إلى دنقاي منامن منامن اللاو أنت ما تشكرني عدل هم دي بيتي سقد علات الشي بلو سيهد نبياتين واحي متألاتشو نا نا نا لوتنا أذان تسمع الله لوت أو سمع له إنجليه أجيب لوت أذان إمي سمع سو إن شاء الله أور بهون عندما ننبلو جماعة مسجد على لبتها لوت أهون دمو سوية وتنسانا يا رسول الله لا تشو إني بجهاد بتقدل مقبلا غير مدبر محتسبا لله صابرا يعني وانجلي قفرا لا تشو نعم لوت كذاك تلسو يهن سمتو سيهد نالوت من دنيا الكوالوت دق من لا تشو إني بجهاد في سبيل الله بموت اندزي اندزي هون لالو بلو دق من لا تشو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين ألوت يقول له شو إذا بتشاك الله فلقون وانجل بنا انتنوا بنا جهاد بهون أيقفرم. فإن جبريل عليه السلام قال لذلك هن قرين جبريل ألوت رواه مسلم يي حديث صحيح نو في رواية مسلم يقنيال. وهذا يدل على أن التورط بالدين من أعظم الأخطار التي يبتلى بها المؤمن في الدنيا. نا تلك بلاء هنا يتجنيو لمؤمن يعداق الدين والو. ومما يدل على خطورة الدين ما ورد في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بكثرة من الدين. نا نبياتشن بمولو دعاتشو يا رب دعاء يعني تنو الدين إداء تشعنين كإدارك أن يلو نبر. فقال له رجل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيد من المغرم مغرم إداء مارتنو كإداء بزوج زي أعوذ بالله أعوذ بالله تابزال لهال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله العظيم هن قرت ملكته يتبدر سو كزاري مشيت جمرات شو تكتاتلو ثنا نبياتشن يالو ثنا قرت إكستال منالو نبياتشن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم إذا استدان يعني كتبدر عند سو حدث فكذب ووعد فأخلف يواشال قال قبتو قالو يسوران انديت وندموج وهذا الحديث متفق عليه بخاري ومسلم يزقبونه انديت نو يهنقر يواشال نعم من يلال انديت نو ادايكو يا بدركوكو ورهون والخلاص الفوالكو انتنو قطرو لمن اتسطن والله اني تنانتنا لسطه بيه عند شبر عدلش ميا بدركين لسطه بيه بإجيج اسمتا بالبيتو متانا كرايك الكفلك أنتنا لجوتشنا مستهق أو بمولو بوس ببرحنا ومطلع شو بلو إن دزيها زينا يأتي شبر لسوسيطة ألتكستم كوي نقر لكن يواشال مكنياتهم مكنيات يلوم إشي عند هنو يواشال علي من نو إدايات تكافلنيم دوموز وصلوا على السو رباك دوموز ألتكبل نموكو دوموز كولي السامن تبلو نيال السو دوموز وصلوال لكن ليلا تشجر سلاله ويمدمو أوكو لشود بلو يواش شالالو ووعد فأخلف قالي قبعنا قالوا يا فرسوال اندزينو علو وهذا يدل على أن ركوب الدين يورد المهالك ويحمل المدين غالبا على الوقوع في الكبائر دمو عندنا قرى اللي سوي ما يكون قرى يتبدر سو بزوق زي بجرائمنا بمطفونا غير يودقال انديت بالوني وندموج ينو يتصور انغدي دينو ويم اداو لمكفل يا يا بدرو سو سلا جنانقو اداون لمكفل حرام يسرال اداون لمكفل الله الفقد للسرا يسرال الله يعني يفلقون غبو يوسدال ربا يبلال ويم دومو كذا سو بلايبنت يامطانا اداون يكفلال إذا بزون جلهم يا ودك وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال ضلع الدين مالت سفيه نو يأذى قداي يأذى نقر أتقرب اللينجتاي إذا كباد نو يلو نبر نبي صلى الله عليه وسلم طيب وهذا الحديث رواه البخاري هوني ما متقلتش يالو حديثوش بمولو بخارينا مسلم يزقبوتنو اللهم إني أعوذ بك من الهم هم چنكت حسابنو والحزن إزنتنو والعجز يعني عجز مالت دكمتنو والكسل كسل دمو مندنو كسلان سنل يعني مندنو كسل ودموش بأمارنيا سنفنا يعني يعني سنفنا كسنفنا كهلنا مودك والبخل كسستام النت والجبن كفراتشا وضلع الدين كإدا وقهر الرجال وند هلنا وسيموت وين قواو يوند النت سي سي سي موت كزيه أدنى يلالو نبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للدين للدائن وندموش يابد درسو حقنا قدتا اللبت الله أمره أن ينظر المدين أبدر الله بلو كف كف مالتي اللبتن يابدر كوسو لعند ور كتتساس أفاتشو كتارو كادر رقاتشو كعند ور بوهلا أمل سوال له بلو كال كقبا نعم كال كفلك عند ور بوهلا أنت أبدري تقدد له الدل دتسات أولا تنياور ويم أسر كان ويم أسر أمست كان جن بأونت كتجعنا النك أنو مكفل كالتشالنو يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني عند سو تبدرو المكفل كالتشال بوقتو شلاب لاكشو تنشك أنش أمر اللت كذاب اللت أسأل لقيتاي نعم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون بأونت بأونت دهاهنو إداون لمكفل كتشنانك أنك تشجره عفو بالتلوت الله يسمى توج زينو مسته عفو مالت كاك أتشد أمه عند ورش أمر اللت هولت ورش أمر اللت أسرك أنت أمر اللتنا أتشنانك وتلال تأزازنا وإحنا جر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله بزاء أمساشي أمت بأساتي من قتلبتك أن الله سبحانه وتعالى بعرشه سر بتقلع سر نياس كأمت أو كتفلقه فليسر على معسر لتجنك أو سو يعني يقلل أو ليضع عنه ويمدم عفوي ولو كان جراسه. وحديث آخر يقول أن أبا قتادة، أبو قتادة مبالو كذبة في نقر كواتشو، أبو قتادة صحابي نو أن عندك أن من أدرق ألو لاندسو قنزب أبدارو كان يقال لاتشو أبو قتادة أبداري نو أبداري. كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه. يمت أن بسامت بول السامنت يعني وندم يبدركو قنزب لمن أسات أنيم إلوال. أهون يتبدروا مسكينو يختبئ من أبي قتادة. أبو قتادة متو سبال يربكبكال القاسر وستنمي قبعو يدبكال يلنبلو تباكات شيلال. فجاء ذات يوم عندك أن أبو قتادة ودى بيته متى ودى بيته يتبدروا سو بيته متى الله لي أقال لتوصل فلقي ويملو لو إذنت يا الله سلازن اللت عند هتسان وطا يا رات أمت انجري يلم للاي تشلم هتسان نو أباتو استالي عندان نجزي للجو تشول ميستو يلم بلو تيل نبر عون قن هتسانو متانا برون كفتو أبات هلالو آو هلالي إزا كريزي يبلانو يعني عند مقب على بتام يدهوش مقب نو بتام يدهوش مقب يبلانو والو أبو قتادة قم بسالنا يهن مقب يبلالالي آو فناداو تراو لنا متا كذب خلا كموت أتوب في سو يومنا لأبو قتادة يا فلان لو اخرج ناس توتا فقد أخبرت أنك ها هنا البيت وسند الله لجه نجرونيال سلزي استناوت ناوت لو ود أسويه. كذب خلا أبو قتادة من لو لمن دنو كان يمت متدبك أو أبو قتادة متاسيلو لمن دنو متششقو لو. فقال يا أبا قتادة إني معسر والله إني معسر إني أتأمني تشأنك إذا هن لمكفر ألتشالكم وليس عندي شيء من النقر اللي مال. قال أبو قتادة الله إنك معسر والله استبل أنت إذا هن لمكفر عندما تتشل. فقال الرجل الله إني معسر نعم والله إني إذا هن لمكفل يمبالنا قليلين. أبو قتالة من هذا الرقي قم بسألنا لك كنت هتصحنا لك أسي ألك أسي ألك أسي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. عند سو لابدروا سو يعني كاك اللللت ويم عافوك لو كان نجرسو الله سبحانه وتعالى بعرش الرحمن سرنا ومياسك أمت عوبت على سر ألو. كذب هلا أبو قتادة عفو بيها له عفو بيها له ألو. وهذا الحديث رواه أحمد ورواه الإمام مسلم حديث صحيح نوه دمه. طيب حديث آخر واندموج عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت. الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة عندو كباروتشو عندو أمت أن تأيكو ماذا عملت لي في الدنيا لو نيس انت قنزب ستهو من أدرك اللي بعد الدنيا من أدرك لو الله تأيكو. فقال ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. أهون يميا كورانا قر يهني هن سرچال له اللي بل الواش منم نقر السرهم والله منم ودان تيميا كربين سرا منم عين التروس را السرهم عرو. قالها ثلاثا سوست قزيت أيك أو الله سوست قزيت أمو ونتن عيني منم نقر التروس را يسرهوت نقرين إلا. طيب انديت أهون جنات قبال لو ودج هن ابنهن قدي منم عين التروس را السرهم عرو عند آخري بمج الرشا بسوستن يا قزي من عليه بهرياء يسويه. يا رب إنك كنت أعطيتني فضلة مال أنت قنزب ستهين نقاري نبركو تقروا قنزب نبرين يعني. وكنت رجلا أبايع الناس إشت لوت قزان نبر نقاري نبركو وكان من خلقي عندي تباين برتشن جيت هيالو ጥሩ ስራ አልሰራሁም ሚያኮራ ነገር አልሰራሁም ግን አንዲት ጠባይ ነበረችኝ ጌታዬ ነው ምንድነው አለ አተጃውዝ ችላ ማለት እንዴት كنت ييسر على موسر وانذر على المعسر عند سو جنزب نورو لمكفل كالچالي ويم دمو يعني ليلى قداي لهنا جنزبو ود ليلى قداي سياطفاو يعني بوقتو جنزبي بدري يرسطي يسطو نبر غزي ሁለት ወር ሰጥቻለሁ አብሽር አትፍራ ሂድና በኋላ እዳው ታመጣዋለህ ሄሏለሁ በጣም የተጨነቀ ከሆነ ደሞ እኔ በጣም ችላ ብዬ እንትን فقال فيقول الله عز وجل انت يتቸገረ ሰው ችላ ብለህ ታዝነለት ነበር አለው አው انا احق من ييسر ذلك ايه انت متسراو ينبرك اذنت تسمتو سون عفو يمثل ينبركو يهما يني سرا ادلم اندي ادخلوا الجنه يلوال انا الى النبي عليه الصلاه والسلام ادخلوا الجنه منم سرا طرو سرا ساي سرا لكن كان يتجاوز يتشجر سو تشلا يلوال انتن يالو تشلا يلوال وهذا الحديث وندموتش جواتا يمسلال اخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه ولفظ البخاري ليتي عليه بخاري يا بخاري لفظ البخاري من هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس عند النجار ينبر سون يبدر نبر فإذا رأى مؤسرا كبدرات شو سوش يتشجر سو كاغني قال لفتيانه لسرتون يوتشو من النبر تجاوزوا عنه اتتايقوا تتسجروا يلن يمكالي كهدبل عفو بلنهال يلن يمكالي هدنك عند أمت بوهلا تامت الله بلا اندس تجانا نكو عفو بلو بلو لسرتون يوتشو ممري عيسات نبر تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا الله نجي يعني تشلان ديلن الله عفو ديلن عفو بلو عتشو بلو تزاي ستال فتجاوز الله عنه ولو نبي عليه الصلاة والسلام لك عند تكبروا بعد الدنيا يوم القيامة دمو سن تونجل ينبروا سويو عافو بيحل بيالله بلو ودا جنان ويسكبا ولو نبياتشن الله أكبر طيب ونعمة أخرى للا نعمة دمو على عافو لمي لو سو عافو لمي لو سو ويم دمو له لتور يكتر كو تبداريو هلتور مج أمره للا نعمة اللال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنظر مؤسرا يوما لمثالي هلت شي لأبو أنس أبدر كوت هلت شي شي هلت شي سأبدرو لان دورنا يقدروا 30 جانواري تامت أله هلكوت لمثالي يهور جانواري كوني 30 جانواري تامت أله ألو أله 30 جانواري سويو على متام أبو أنس يلن ينبلوش كنكتك ألنا كذابو هلا بل عندك أنش أمر الله كالك ياندك أن أجر الله هلو عند سباتك أنش أمر الله يسباتك أن أجر الله هلت ورش أمر الله يسلساك أن أجر الله كبدر للاكونو بيش أمر كبتك أن أجرنا من داو إبازال على نبي صلى الله عليه وسلم يا أخي ألا جنزب تنقد الله هندسو أو ألا جنزب من قدينو نقدو ألا جنزبنو كأنهم بمش أمر بيشا أجره بزلال نعم للا دمون دموش عند نقر يماي بك حرامي هنا نقر على بإدا من مسألة شو إذا كان لك مال أنت جنزب الله جنزبو لمسالي أمستشي زكاتنو جنزبو زال الله كجنزبه زكاة تاوت أنا تليات شو الله جنزبو تليو الله يه يإدا ينتنو يزكاتنو تلال الله አሁን አንድ ያበደርከው ሰው አለ 2000 ያበደርከው አለ በቃ መከፈል አቃተው አንድ አመት ሁለት አመት አለፈ ብሶታል በጣም በጣም እንት ያለ የተቸገረ ሲሄድ ምን ትለዋለ በል ወንድሜ ይሄ 2000 ካንተ ጋር ያለው የኔ ብድር እንደ ዘካት አስቢዋለሁና 2000 ለዘካት እንደሰጠው አስበው በቃ አትመልስልኝ ገንዘቡ ትለዋለ هذا لا يجوز يه الله كالكلوتان لمن لمن تكلكلو لأن الزكاة شرطها التملك له زكاة ست لسو بإجو مستقطع اللبها له زكاة ينتهد لما جمر يعني. أنت كانت قاعد لو جنزب عند زكاة السبو يميل مبتي لهم أنت زكاة تاوت أنا سويو دوها كونة بإجو ترسركبو الله كذابها لا يسويو زكاة يوسدو سو والله كانت إدا بلاي چنكت لنورو يتشلال بكراي بيت يتيازلي هون يتشلال ميستو هوسبيتال قبتا ويم تموتال لج ويم هولت تشي عمتا يميل السو لهون يتشلال يانتن إدا يتونا هيدو چقرون يفتال لزيه بإجو مسركبال لبهالو السو كمال لسال له سات تتأيكو إشي كان هون اقن يأداو نقر سات تتأكس يهي زكاة نو بله ستوالو يا أخوة إنين لنقراتشو عند سو يتكسات لنقراتشو عندموش إزي أقر يتكساتو عند سو موته زوغن زب نبرو موته منم أين توصية اللو يدومو عند تلك شقرنو كموت ابو حالا وراشوچو متو لجوچو مستو اباتناتو هلم يراسو غنزب توارسونا غنزبو بمولو بورشا بقى انكت بلو تچرسا معناتنو اهون ادا يلوم تبلو نو يعني هلم غنزبو يزه هدي عند لجو ود امريكا هدي عند لجو اغبتو ازا هاجراچن لاي قچاله مستو هلا تلجوش ويزا ودليل هيدج خلاص أباتنا الناتو موتو كهلا تأمت بهالا عند سو هجاوي هنا ورقت كمحكمة الشرعية يتأتمنى يتفرر ملت ورقت يزومت أنا سلاسة أمشت شبر إدال كأباتا شو إدال كيف هلوت أباتا شو يموتي كني سلاسة أمست شي تبدرو نبر إيه ورقات نبلو أسياتشو يتالو عندو أمريكانو أمريكاو يتاقفو إزا اللي عندو أغراتشن هيدي يدن نسنو إزا أباتنا الناتي وسدو متوال مستوم للا أغر هيديش ما نو إداو ميكفل اللي تهون تأيك أباتال چقرو من دنو وصياء اللو يسعفو نغر يلم مستوما تاكم لجوشما ياكم السو بيتشانو ميهوكو سبحان الله العظيم انديت يتأفانو وقد أوصى الله وأمر مرارا مؤمنوشن بتعزاز ملكن ياسالفو الله من علي عند سو كموتي وصيا مجمرات ملكتو علي والوصية ذكرت في سورة النساء مكررة سوست أرات تقزين يدققمت وصية قال سبحانه وتعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثي بلو جمرنا عند وند يسيت اتفي وسدال بلو يورشان قرتن تن أرقو سيابك أمج أرشامنا لي قال من بعد وصية يوصي بها أودين يورشام التكفافلت وصية كان لو وين إدا كان لو بلو الله دمدمون دزي طيب وقال سبحانه وتعالى أيضا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد بلو بمكتن يوين بها أو دين مسته الناته ليجه سيموتو أنتنا كانتي اللو وراشوش سبسباتشو ورشاو كما قبل بفيت وصيا كالو وصياون كفتاتشو انببوت من علي والله جنزب تصدقوا لي من علي ادا اللبن من علي يهن نغير كذا من بعد وصيه يوصي بها او دين وصيا كالو وين ادا كالو السن مجمر يعيو يلال بمجرشا من على الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله يه الله دنبر باكاتشو دمو يئدا منا قبان انداتلو تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم እና የአላህን ትእዛዝ ተቀብሎ በሱ የተራመደ ሰው ጀና ነው ሰፈሩ ومن يعص الله ورسوله ويتعد على ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده بلو يعني يا الله ان زاز يما يكتل جهنم نو سفر عليه سلازي وصية دقاقمي وصية ما تسافر لباتشو على بزيا قنزباتشو لتأفانو يا بزو نقر لتكسرنو وأجمع العلماء دمو بمول علماء تشي تسمع موبت نقر لنقراتشو ونموت بورشا مجمّر يموت سويوه سيموت جنزب كالو مجمّر يا من نادر قو كوصية بفيد كإدا بفيد كورشة بفيد يخرج لتجهيز الميت مواتشو كفني أسفل لقوال كجنزبو يقول قوال ما سكفر يا كجنزبو وها سابون منامن هلو كجنزبو تاوت ألا كزا كجنزبو كورشة بفيد لكن عند سو متأن إني كفل الله هلو يقول قوادو إني كفل الله يسابنا وإني كفل الله كفنو إني كفل الله كالي من ما رأى لهم السيب لن نقبل على له لكن كليلا قن كجنزبو مجمرة تجهيز من أتنو يعني جنازون لما الزقاجة يميت أفاو جنزب كجنزبو يوطال إيه عن دنيا رو بهولة تنيا درجة اسكمت علماء وشو دين كاللو يا الله دين ويم يسو دين انديتي الله دين لمسالي ما توشي بر تغني يمواجو مجمّر يا الله دين كالله من تبدر الولماء اداك اللو من دنو اداو زكاة جنزبو زكاة يالوط عبت كوني مجمّر زكاة ناوط الله زكاة هاوط توال اشي يسو اداك اللي سوچو تطرتو ادا اكفة طيب جنزبو كتجرش اللمي بل جنزبو ومولي تفا اداو مجمّر اداو مكفل اللبت اداو تكفلوال اشي كذبو هلا جنزبو كرر لمسالة كموتو شي هيا شي ادا نبرو اداو تكفل لنا سماني شي ويمزتنا شي كرر كذا وصية كسافي يعني جنزب عند سوستنيا لسادك قادر قولين كالي عند سوستنيا دمو كذا تاوت الله اهون كفنو تقزا يا الله ادا تكفل يسو ادا تكفل عند سوستنيا دمو وصية يتسعفو دمو لسو لآخرة سالفن اللت كزاي تكرر لو راشو تشي هنا سبحان الله النقر لاستوسا تشو بحديث صحيح يالوت نبيات صلى الله عليه وسلم إن الله ألو تملكتو هنا حديث إن الله تصدق عليكم بثلث مالكم عند وفاتكم زيادة لكم لتقمو حديثو إن الله تصدق عليكم بثلث مالكم عند وفاتكم زيادة لكم الله كو كغنزباتشو عند سوستنيا تصدقوال يعني أنت ستموت يعني وصية كتصفك عند سوستنيا غنزبه ودا آخرا ديالف تئزاز أسالف فعله على الله سبحانه وتعالى ولكن علماء بمولو شرط ياسكمتوت وصية كتصفك بتشانو لمسالي زت أنا شي بر تته متهل ورق التقنينا عند سوستنيا جنزبي لسدك أجاريا مسجد السر اللين مسحف ساتم اللين قدوار كفر اللين كاسيتوش ناسي دوش يعلمي هوني ستر اللين بله انجري كزت أنا وشي سلاسة شي ينتنو ولا مسته ولا باته ولا انتن انت نقر إجاتشو نكاك هذا الرغوثي سلاسة شي نجي الله زندي كومالو يهنا قرقن وصية كالنو وصية يالتوسوس زنبلو يموت عند انسسا يموت قنزبو بمولو لو راشوشي السدان قال العلماء لماذا جعل هذه الصدقة الله سبحانه وتعالى لمن عند سوستنيا تصدق الله لانتنو يالو لمن دنوالو اي بشتاتشن سلاوك اكون والله قالوا لأنه يعلم بخلنا ينياس استامنت سلمياك وغفلتنا ينيا مزنقات لأخيرا يبال نقر الناس سبب ويعلم أن هذا المال اكتسبناه بكم شقاء وتعب يجنزبكو يتراكمكو ناكماتشو بس انت شجر مهونون ياك على الله سبحانه وتعالى سيتكو هونيش ياندان دا عربوش بيت يتقرقش شنت بيت ياتبيش باوروبا يالاتشوم نرسنا نيالش يسو قشاشا ياتبيش يعني انه مو من دنش يعني بزو سرا يميادكم سرا يسراتشو ياتراكماتشو جنزب وراشتشو انديبالوتنا أنت منم أين ثيل الله بدك أرسل الفلجة الله سبحانه وتعالى عزنا لهنا عند سوستنيا لن تيلف عليه ولم يرد أن تموت وتتركه ولم تستفيد منه لآخرتك لآخرة أنت نجرسات توسد بارو إجهن عند تهد الفلجة الله سبحانه وتعالى أزاني جتاتشن لكن دقمين ملو يه عند سوستنيا وصياك تصافكنا واندموش وصياك لله زيرو نحن تمارتنا والله أقول لكم إني والله أهني الكوت نقر يوصيا نقر زت أنا أمست بمتك أمة محمد وصيا يالتصافنا استيب بناتك أهون لتأيك أتشن نانتي الزيها اللات شو أهون أهون الزيها اللات شو واندموش متو سباه لات سوش وصيا يتصافات شو سنتناتشو سنتناتش وسيا يصفاتش بادو ليهون يتشلال أسر ليهون يتشلال كزايب أتبلتو وهذا الثلث يهن عند سوستنيا جنزب دمو ينزت أناشي من ملو منامن دزي أسر مليون يالاتشو اللو بمليون يميكوتر اللاتشو هلات سوست فيلا بعد سابا يسرو تالو يرشابو تاسنت غشا مريت يالو اللو درجيت يالاتشو اللو فابريكا اللاتشو اللو كنزي عند سوستنيا لان تنو بلو سيابك الله هلت مسمر يميهنو هلت مسمر تو سنتنس بيتشا يني جنزب يهنو سلزي عند سوستنيا أسالفو لين بله على مسعفه كهلو الله يكلك له إذن يمتودو يمتودو سو بجنزبه جاوتال ألا تعجبون يا إخوة إني دكمتاتشنا تشلا باينت ينيا أتقرموا لزيهن كوان لزيه ورقات صفه وسيا مسعفم يدكم نبت هزبنو لزيه يمان نتشلو لزيه مارق يعني يدكم سونا بتقام بتقام بتقام يقرمان والله عنده كم منكم كتب وسيا أهنستكنا أنت سنتنا وسيا يسعفه لا ينورتش لهم ولكن كلنا نقول لمن دنو وسيا ما نسحو تقال لكو والله إنا لنقراج ونث الناقرة هنا نواش تلالك سوشنا لمن دنو وسيا ما تسحو تنقراج من نلالن هلا تشن عرباك يلومو موتك مچه موت قنانو يا باك موتها تشن سيكار إن شاء الله وسيا نسفر لنا إنا قوال تاممكم من بشتا لإنو موتو عندو دومو من إلال عرباك أباتي كوبا زيتان أمس أمت كوني موتو قنا إنا كو أمسا كونا المن لهم عندو دومو ينسان أرى آيات يما هاي أمتو هاي أمتنا يموتو إني جنا جنا أمس أمت ما القبهم من دون موت ده بشيت هاي اللينيم من ما عينت بشيت هاي اللينيم بأفو بايل بلبون ده زهن الميلو موت على من المكليات اللي ميمت ها سو رسو رسو واندموج كل اللي جزي من نقراتشو عندت نقرا الليج عندو نقادين الضربة دي سابا بتام بيانس كانس عند أراتها مست مليون اللو يتم دال لقن مستو عم مست الجوشي ولدتش اللج مست سلدا موزو معاكم أتاكم جنزبو يتم دال لأتاكم من أبدري من تبدري من يمتاكونا قريلا سويو كأسب أسب كتما ودبو وداد ديسابا سيمتا بعدقا بمكين عدقا يموتال كموت بوهالا مستو تنقرش هزن هوني لقصو هوني زمدوشو مطو زمدوشو عمطو عراتكن عمستكن دبت دبت بيتو بزيقن بانك اي وطنو نتش وطنو شاهينو عدسنو منو هلو بلو اندقنا كربي هونو زمدوشو يتملال لسو عند سامن تأسركن كزا اقراتشو يسابو اقراتشو يسابو مستو بچوها كرتش السوانا أمس الجوشوا أرات تور كأسر كان عدة تشكمتش بأرات تور وا يمي بلا يمي لاس نقري اللاتم زمدوش هلوم هيدو زمدوش وام أنداندو بدكمت أنداندو دموزم بلو بقايت سماي بتاي سماي تعلج مريت بتاي مريت تعلج ما نمسو يمي ردات سو يو هابتام نو بمليون يمي كوتر غنزبارلو يتعلي أتاكم أرات تور كاللفة بوهلا كل جزئ عندما لا تشو إمنت بمسلم الناب كريستيان إمنت ويليال أنلم والله والله إني لنقراتشو عند كريستيان عند أسر مسلم متاسب بدك أنا لي أسر سوتش مسلموتش كهادي وتش يما يتمنو يميوانا بدو يميوانا بدو سوتش يسو غنزب بلتو يمي انتن يميلو يمي يتعللو ጢማቸው 1 ኪሎ ሜትር ይሆናል ላኪን ውሸት የሚናገሩአሉ አንድ ክርስቲያን በሃይማኖቱ ሊሆን ይችላል በጠባዩ ሊሆን ይችላል 10 ሺህ ያስቀምጥልኝ ብትለው 10 አመት ቆይተህ ብትመጣ ይሰጣሃል በእምነት ወረቤትህ ከሆነ ሚስትህና ልጆቹ አክብሮ በስነ ስርዓት ካንተ ጋር ይኖራል እና እምነት ካፍርና ሙስሊም አይልም የህልና ጉዳይ ነው لجيت واس اردت ور كلفه بهالا عند كريستيان غادنياو لمواچو غادنياو متى عند تلك يچنت مكينا يزو متنا ازا دجاف لا اسقمطا بيتسبوچن سبسبلني علاتنا طوات لك 9 اوكلوك طوات بيتسبوچوان سبسبا قويچ متى من علات امنت نو اهون سو اتاقم مكينا بايامطاو من لتلو ور منم اتلم سو مواچو اهون بقبر هونو ليناغر ادلم ايهتي علاچ ይህች በውጭ ያለችው ትልቅ የጭነት መኪና የኔና የባልሽ ነው 180 ሺህ ነው የገዛናት እየሰራች ነች የምትሰራው ለሁለታችን ነው የምንካፈለው አሁን ምርጫ ልስጥሻላት ወይም መኪና ወሰጂው 90 ሺህ ብር ስጪኛላት ግማሽ ማለት ነው ወይም መኪናው ልውሰደውና 90 ሺህ ብር ልሰጥሽ ወይም ደሞ ትስራ እንዳለችው ትስራ በየወሩ መጥቼ የወር ትርፍ ልሰጥሻለ ሴትዋ በጣም ተጨንቃ ስለነበር እባክ ወንድም ያለችው 90 ብር ስጠኝና ጀርባህን አሳየኝ አለችው ኸላስ 90 ብር ሰጣ ተስፈረማት መኪናው ይዞ ሄደ ህይወት ለበሰች እንግዲህ ሙታ የነበረችው እንደገና ነው የተፈጠረችው ማን ነው ያደረገው ክርስቲያን ነው ሰውየው ለምንድን ነው ገንዘቡ የታደ ወሲያ አልጻፈም ወሲያ የተጻፈ ነገር የለም እልም ብሎ ጠፋ ገንዘቡ طيب ይሄን ካልኩ ይበቃኛል መሰለኝ ይበቃኛል ያኽዋ ማذا ننتظر ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምጠብቀው ወንድሞች ምንድን ነው የምጠብቀው ወሲያ መጻፍ ላንድ ሁለት ሰንተንስ መጻፍ حتى نرى مثل هذا እንደዚህ መሳሰሉ ሊከሰትብን بسو عند ارايا يسمان اني ارايا لسو اكزامبل لمهون منفلقو اذا اقول لكم الدين الدين الدين ادا ادا ادا ادا لا شو الله نعم سلازي بمجرشا يعني يدين قداي انكون الچرسكم كن عند طياق امرس بوحالا ان شاء الله ليلا كن ويم بوحالا انغرالو كن عند يمرساو تاريخ الله يمرساو چرشي እኔ እንደ ሽምግልና የገባሁበት በሪያድ ከተማ ነው ሰውየው ሀብታም ነው በአስመራ ከተማ ትልቅ ቪላ ነው የሰራው አሁን እስከ 25 ሚሊዮን እንግዲህ በናቅፋ ማለት ነው በኤርትራ ገንዘብ አንድ የሳውዲ ሪያል 14 ሪያል ነው የአስመራ ገንዘብ አሁን 25 ሚሊዮን የተባለ ነው እሱ የሰራው ቪላ አይደለም ቪላ አለው 90 ሺህ በባንክ አገኘን እሺ ሌላ ደግሞ ከሌላ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ተሰባስቦ ጠቅላላ 160 ሺህ ሆነ መኪና አለው እቃ አለው እቃዎች ብዙ ነበሩት አባቱና እናቱ ሞተዋል አንድ ወንድም አለው وندمو جدا استنمي قنيو منورو لسبات آمت سلام تبابلو عاقو عيتنا دمتنا تشو فيت لفيت بقنانيو ببلاوانا بمترياس يمقداد دلو سوشنا تشو بد آم تلاتشا اللاتشو سوش سنت قبالي استارك اتشو لا أبو عند فلسطيننا عند يهودنا تشو بد آم تلاتشا اللاتشو لسبات كان بزي أنت كرارفو يا اندي موت اللي تفلقال يا دمو اندي موت اللي تفلقال مدفونا قرب كان يمياسبو سو يو ايه برياد يلو متوال أبان أباتنا الناتو متوال ميستو قنا الولادة شم كاقبا هولاد سوست آمتنو على الولادة شم من تكستو اندموج محكمة هيدن طيقنا تشو ميستو عند روب اندازي نو يوسد تشو لجوش سلاليلات سلاليلو عند روب اندازي كغنزبو مولو انداراتنيا وسدتشنا زورالتش يتك الرو بمولو غنزبونا فيلاو يا يميت الاو واندمو والرسو لاتشو اللو من لبل كذبو هلا يهن هلو سبسبو سبسبو لمن بتقام موتو يميت أبك أن كفو يمين من يلت واندمو سوى الرسو على كل حال دكمون يا لهون ونتينو لكم كم يا لن يمكناتو يسازنا لنتنو يدا قداي ينيا بنفساتشن إيه تش أوت المهون النوم يا ساين النا يهن كالكو يبك أنيال ما يكول أن أنت لست إدا باكاتشو باكاتشو أدرانو ملو يدا قداي أي تشالم أي تشالم يبدراتشو دمو فرعون تهنو يتبدراتشو دمو أتشودو كزي عالم كمهداتشن بفيتيالكو ما يكول أن أنت والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفري الله رب العالمين جزاكم الله خير أستاذ الزوستان لن هتوش وان دموش كعولما وش من قزيم تقام على تيمنا قنيو وبنفيت لدنيا من الآخرة يمي تكمن نقرهم أستاذ سنت وان دموش اللوني موقو عنا سسري هنا نقر قاراج لما سرات يهونا فرنيتشر لما درج سنت يا وسط جبتو بيتاچون لما سامر على اسفلاغي يهونا يا وسط جبتو بزو نغير ما درج يفلقال ضروري يا هونا نغير ما درج جن يهن حاج اهون يرسو انت يا استاذن درس يسمع سو كجودا في ميبلاو كاغنيا انده هاينت يا وسط مغبات ካሁን በኋላ ይሄን درس የሰማ ሰው ለማስፈልግ ነገር አንገብጋቢ ላልሆነ ነገር ትርፍ ለሆነ ነገር ቤታቸውን አጥሩን ዝም ብሎ ካቅማቸው በላይ አጥር ለማሳጠር ወይንም ውስጡን ለማሳመር ፈርኒቸር ለማፈርነሽ ምናም ብዙ ነገር ይሄን ሁሉ ምንድነው እዲያ ውስጥ እየገቡ ነው የሚገዙት ይሄን ሁሉ ዲኮሬሽን የሚያደርጉት በእዲያ እየገቡ ነው ይሄ ሁሉ ምንድነው እዲያን እንደው እንደቀላል ነገር ከዚህ መካከለ ሞት ቢመጣ ያ የቤቱ ዲኮሬሽን قبلو ديكوريشن አደግለታል እና ይሄን درس ከሰማን በኋላ ወንድሞቼ እህቶች ከዑለማዎች ተጋማለት የምናገኘው በነፊት እንደዚህ በቀላሉ የሚገመት አይደለምና ኢዲያን ብዙ አንደፋር ለማለት ነው ብዙ ወንድሞች አሉ ብዙ እህቶች አሉ ያላስፈልጋ የሆነ ነገር ቤታቸውን ዝም ብሎ ለዘላለም ፎርኤቨር የሚኖሩ ይመስላሉ አንድ ሺህ አመት የሚኖሩ ይመስላሉ የተለያየ ኢዲያ ውስጥ ገብተው ዲኮሬሽን የሚያደርጉ ማለት ነው እና የሰውዲያ ምን ያህል እንግዲህ በዛሬው درس ይሄን የሰማ ሰው እንኳን ቤቱን ዲኮሬሽን በእዲያ ውስጥ ገብቶ አይደለም ምንጣፉ ፈርኒቸር ልክ እና ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ካፈር ላይ እየተኙ እኮ ነው ከሰሌ ላይ እየተኙ ነው አይደለም አሽለፈረቀ እንኳ እና ይሄ ዲኮሬሽን መብለጭለጭ ይቅርባችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ እዚህ ብዙ ወንድሞች አሉ ያላስፈልጋ የሆነ ነገር ይገብተው በእዲያ ተስካንገታቸው እዲያ ተጠለቀለቁ ሰርቼ ከፍለዋለሁ በሚል ነው ኮገና ግን ሞት ነገ እንደሚመጣ ዘንግተናል ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ይሄ ነገር በጣም ይቅርብን ነገ ከይች ሳናስበው ሞት ከወሰደን ያ ሁሉ የቤት ዲኮሬሽን ተከትሎን ለቀብር ዲኮሬሽን አይሆንም በተቃራኒው ነው ዲኮሬሽን የሚሆነው ማለት እና ኢንሻአላህ ይሄ ሁሉ ከምን የመነጨ ነው ኡስታዝ ከጂህልና ግን ቁርአንን ከተማርን፣ የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ደርስ ከተማርን፣ ሓዲስ ከተማርን ብዙ ነገር የአኼራ የዱንያችን ይበጃል። እና ግድ የላቸውም ከዒልም አንራቅ ለማለት ነው ባጭሩ የፈለግኩትን። እንሻአላህ ከዒልም አንራቅ፣ ከዑለማዎች አንራቅ። ከዒልም መራቅ የሚያስከትለው መዘዝ ዱንያችንም አኼራችንም አይበጀንም ማለት ነው። እና እንሻአላህ ቁርአንን መማር ግድ ይለናል፣ ዲናችንን ማወቅ ግድ ይለናል። ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉ በአካባቢው አንድ የተወሰኑ ሰዎች ዲኑን ስለ ዲን የሚናገሩ ቃል አላህ ቃል ረሱል የሚሉ ካሉ እሱ ይበቃናል እንደ ማለት አይነት ነገር ነው። ቁርአንን መማር ሐዲስን መማር አይፈልጉም። ለዱንያው ግን እገሌ የተማረው ይበቃናል ይላል ሰው አንልም። ሁሉም ለዱንያ ሲባል ሁሉም ልጁንም ያስተምራል ራሱም ይማራል የተቻለውን ያህል ይፍጨረጨራል። የዲን ጉዳይ ሲሆን ግን አንድ የተወሰኑ ሰዎች እነሱ ካሉ በአካባቢው አንድ ነገር ኡስታዝ እንዴት ነው እያለ ይጠይቃል ሁልጊዜ። እሱ ግን መማር አይፈልግም። እና ግደላቸውም ጦለቡ ልዕልሚ ፈሪዶቱን ዓላ ኩል ሙስሊምን ወሙስሊማ። ዱንያችንም አኼራችንም ሊበጅ ከፈለግነ ቁርአንና የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሓዲስ መማር ግድ ይለናል። እና ጀዛኩም ላሁ ኸይር ኡስታዝ። አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ናገት ወዚሩን አየው ወዚሩ